وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله قل لا أسألكم عليه أجرا

وهو الذي Thank you. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم